جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الله ما قلتم. قل السائل قل زادكم الله من فضله يقول: هل الأم إذا اعتقتها بلغت حقها؟ أما في الحديث فإنه بين عليه الصلاة والسلام أنه لن يبلغ أو لن يجازي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه. معروف أنه يعتق مباشرة من دون أن يعتقه، فهذا الحديث يدل على ذلك، يعني ظاهر الحديث يدل على أنه إذا اشتراه واعتقه من الرق فإنه قد بلغ منه مبلغ من البر، مبلغ الكمال حسب ما يظهر من الحديث، هذا هو الظاهر من الحديث. لكن ليس معنى هذا أنه يتكل على هذا العتق ويقول: خلاص أنا أديت ما علي لوالدي أو والدتي، بل عليه أن يقوم بإكرامهم والإحسان إليهم كما أمر الله عز وجل. لكن هذا يكون من فضل الله على العبد، أنه لو وجد أحد والديه مملوك اشتراه فيعتقه فهذا من فضل الله على الولد، كما أنه من فضل الله على الوالد. يقول السائل: ما حكم اتخاذ المسجد ممرا لجهة الأخرى بدون أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟ أما إذا كان مضطر إلى ذلك ولم يتخذه طريقا امتهانا له فلا بأس به، لأن الله عز وجل ذكر قال: إلا عابر سبيل، يعني حرم جلوس في المسجد على الجنب أو اتخاذه مجلسا إلا يكون إنسان عابر سبيل، يمر يدخل من باب ويخرج من الآخر، فلا بأس بذلك ما لم يتخذ ذلك امتهانا للمسجد ويتخذه طريقا له دائم وله طريق آخر. لكن لو حصل في بعض الأحيان دخل من باب وخرج من الآخر ليكون أيسر له فلا بأس إن شاء الله بذلك. يقول السائل: إذا ماتت المرأة ووضعها في قبرها من ليس بمحارمها مع وجود المحارم، هل في ذلك شيء؟ إذا كان محارمها ما يستطيعون أو ليس لها محرم فلا بأس بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت ابنته وجاء عند دفنها أمر من لم يقارف، يعني من لم يجامع في تلك الليلة، فإنه ينزل مع بنته ليلحدها، يعني يضعها في اللحد. يعني ما أدري ما هي الحكمة وش السبب أنه اشترط عليه الصلاة والسلام عدم المقارفة، هذا الحكمة الله أعلم. المهم الشاهد أنه أجاز عليه الصلاة والسلام أن أحدا من المسلمين من الصحابة ينزل مع ابنته فيضعها في لحدها. يقول: مع وجود المحارم. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى وأعظم محرم مع بنته، ومع ذلك نزل أحد الصحابة فقام بوضعها في قبرها. نحن نقول إذا وجد واستطاع فهو أولى بذلك، لكن قد يكون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني له عذر في ذلك، أو أنه أراد أن يبين الجواز يشرع للأمة أنه لا بأس، فالله أعلم. نعم. يقول السائل: أشكل علينا بارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في بيان نقصان الإيمان، نرجو أن توضحوا لنا في نص الحديث نقصان الإيمان. نقص الإيمان، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ارتكب المعصية ارتفع الإيمان فوقه مثل الظلة، لأنه ما يجتمع الإيمان والمعصية في آن واحد، لكنه ما يكفر لأنه لم يستحل الزنا أو شرب الخمر وهو غير مستحل له،

وتقول الإسلام أمر بقتل الخوارج، لا، هذه تصير فوضى ويحصل فيها من الفساد أكثر ما يصلح من الإصلاح. فليس لأحد أن يقتل أحد حتى ولو قاتل أبيه، فإنك لا تقتله حتى يكون الأمر قد جاء عن طريق ولاة الأمر. فليس لأحد أن يذهب ويقول أنا آخذ بالثأر، لا. نعم. يقول السؤال: ماذا يفعل الشخص إذا زنى ثم قال ولم يخبر بجريمته أحد وفي بلد غير بلاد المسلمين؟ هل عليه إخبار القضاء في البلدان الإسلامية أم عليه توبة في السر؟ هل تقبل توبته بدون إقامة الحد عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله ويستتر بستر الله، وأن يتوب النصوح، ومن تاب تاب الله عليه عز وجل. فإن الله لما ذكر الشرك والقتل والزنا قال إلا من تاب، كما سمعنا الآية: والذين لا يدعون مع الله إلهنا وآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإذا تاب توبة النصوح، ندم على فعله وأقلع عن ذنبه وتاب لله، فإن الله يتوب عليه. يقول السؤال: ما المقصود بالإجارة، وهل يدخل فيها ما يكونون من العمال والمهندسين في البلدان الإسلامية يعملون في الشركات وهم غير مسلمين؟ هذا يدخلون في ذمة وعهد واتفاق بين الدولة، يعني نظام دولي تجري به أنظمة مع أحكام الإسلام. الإجارة لو أن كافر دخل البلد وقال أنا يا فلان في جوارك، يعني حتى لا يعتدي علي أحد، فتقول إني قد أجرت فلان، مثل ما حصل لما أن زوج زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة واستجار بها، فصرخت وهم يصلون بأني قد أجرت العاص. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أنه قد دخل إليها وأنه جاء المدينة، ولكن لما صرخت هذه الصرخة وانصرف من الصلاة عليه الصلاة والسلام قال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. فحلف وهو مصدق عليه الصلاة والسلام بدون يمين أني ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعت. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه يجير على المسلمين أدناهم، يعني المرأة وغيره، إذا قال تجرت فلان فإنه لهم حقا يجيروه ولا يعتدوا عليه، يعني لمدة معينة. وعلى كل حال ولاة الأمر وإمام المسلمين له أن يصدر في ذلك الأوامر التي لا تخالف الإسلام ولا تجعل الأمر فوضى. كل من أراد أن يدخل أحد قال أنا أدخلته بجواري، لا، على كل حال هذه أمور لا بد أن يكون للدولة فيها التصرف والتنظيم والإشراف، فليس الأمر فوضى. نعم. يقول السائل: أنا من بلاد الشام وعندنا المولد النبوي، نجلس فيه ساعة أو ساعتين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونجد فيه روحانية ما شاء الله، ويحث العلماء على فعله بدون غلو فيه، يعني ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كل سنة مرة؟ حنا نصلي عليه ولا حمد ما دمنا أحياء دائما وأبدا قياما وقعود، إن سمعناه أو ذكرناه أو في جميع الأحوال، ولا نحن نصلي ونسلم عليه ونتبعه ونطيعه ونحبه ونجد في ذلك روحانية، لكن ما نقيم المولد لأنه ما شرعه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم وهم أشد الناس محبة له، ولا القرون المفضلة بعد الصحابة كلهم ما فعلوا ذلك، وهم لا شك أنهم أقوى إيمان وأكمل وأشد محبة منا للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما فعلوه. فعلى كل حال إقامة المولد ليس من السنة بل هو بدعة، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس له وقت محدد، ولا قراءة السيرة، يجب أن تقرأ السيرة دائما، والمقصود من قراءة السيرة الاقتداء والاعتبار فيما حصل عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وأما أن تقرأ سيرة بزعمكم ليلة في السنة فهذا كلام يراد به الاعتذار. وعلى كل حال من يقيمون الموالد لا شك أنهم يختلفون في ذلك، منهم من يأتي بأشياء فيها غلو وربما وصلوا إلى الشرك، ومنهم من يكون أخف من ذلك. لكن على كل حال إقامة المولد ليس من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه سلفنا الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.